قنبله ايوه هذي قطر حمدي بيان سور وهشام وغاشي قلبة ناس الغربة اون جينيرال الحومة بزاف بزاف نقع وقع وجاميش كي تنضري تنعني